معهما تمشي على استحياء قالت الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله اللهم زد زد عجيب الله فلما جاء عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الله صدق الله العظيم.